صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول فضائل طلب العلم الشرعي. وانتهينا في اللقاءات السابقة من ذكر 47 بابا أو وجها من أوله تفضيل طلب العلم الشرعي وما وعد الله عز وجل لمن طلبه وعمل به. الوجه 48: ما روى الترمذي من حديث الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. فقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. والحديث كما ذكره المحققون ضعيف ولا يصح، ولكن لا بأس بذكره من باب الترغيب والترهيب كما هو معلوم عند علماء الشريعة. قال الترمذي: غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم. قلت: قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، حدثنا عمر بن سعيد بن سنان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الحديث: فقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. قال الخطيب: والأول هو المحفوظ عن روح عن مجاهد عن ابن عباس، وما أرى الوهم وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر، لأن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهري عن سعيد. حديث: في السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال الكعبة. وحديث ابن عباس فيشبه أن يكون كان في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو أحدهما الآخر، فكتب أبو جعفر إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم عرضه سهوا أو زاغ نظرهم فنزل إلى متن حديث ابن عباس، فركب متن هذا على إسناد هذا، وكل واحد منهما ثقة مأمون بريء من تعمد الغلط. وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران، حدثنا شيبان، حدثنا أبو الربيع السمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الفقه في الدين، والفقيه أشد على الشيطان من 1000 عام. اكتب عندك في الهامش: والفقيه من الفقه وهو الفهم. قال تعالى: قال تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي نفهم. فيه حد من إخواننا يحتاج كتاب مفتاح دار السعادة؟ الكتاب حد يحتاجه؟ كم؟ 2؟ هاتوا يا شيخ والله، هات يا شيخ، هات يا عبد المنصف، هات كتب لإخوانك والحساب معاه يا ولد. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم، فالفقه هو الفهم. ولهذا الحديث علة، وهو أنه روي من كلام أبو هريرة وهو أشبه. رواه هانئ ابن يحيى، حدثنا يزيد بن عياض، حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. قال: وقال أبو هريرة: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. والفقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. وقد روي بإسناد فيه من لا يحتج به من حديث عاصم ابن أبي الندود عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب يرفعهم: إن الفقيه أشد على الشيطان من 1000 ورع و1000 مجتهد و1000 متعبد. وقال المزني: روي عن ابن عباس أنه قال: إن الشيطان قال لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد. والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه. قال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فانصرف فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوفي بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه كفر في ساعته؟ يعني يريد أن يضرب المثال بأن الفقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد، وأن العابد من الممكن أن يغريه الشيطان، يزين له المعصية، يلقي عليه الشبهة فيكفر من حيث لا يدري. وهذا وجه أن الفقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد، أي ما يبذله الشيطان مع العابد لإضلاله سهل ميسور، أما ما يبذله مع الفقيه مع العالم مع طالب العلم لا شك أنه جهد كبير، وإن فلح لن يتمكن منه في شيء. يقول: ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فقال: سلوا. فقالوا: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول كن فيكون. فقال: أترون ذلك لا يعدو نفسهم؟ وهذا يفسد علي عالما كثيرا. طبعا كما تعلمون أن الله عز وجل لحكمة لا يعلمها إلا هو أعطى الشيطان من الإمكانيات والآليات ما لا يعطيه للبشر، فمن جملة ما أعطاه ربنا عز وجل أنه أقدره أن يتشكل بصورة بشر كما يريد، ولا يستثنى من ذلك إلا النبيين لورود النص في ذلك، أما غير النبيين فله أن يتشكل على هيئتهم تماما، لا ليس هناك تغيير قيد أنملة. لذلك كثير من الناس يأتيهم الشيطان في المنام ليضلهم ويأتيهم على صورة شخوص يعرفونه، كان يأتيه على صورة أبيه الذي مات، أو على صورة أمه، أو على صورة رجل من أهل العلم، فيأتيه في المنام ويبدأ يلقي عليه الشبهات أو يأمره بأعمال لا تجوز في شريعة الإسلام. يأتيك الرجل ويقص عليك الأمر: إياك أن تكذب رؤياه. ولكن سؤالك له: ما الذي أدران أن هذا الذي أتاك هو فلان؟ فإن قال هو بشحمه وبلحمه وبوجهه وبكل شيء فيه، قل له: أتانا النص الشرعي الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يتمثل بي. ومفهوم المخالفة أنه يتمثل بغيره. يقول: وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر، وأنهم سألوا العابد فقالوا: هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله؟ وسألوا العالم عن ذلك فقال: هذه المسألة محال، لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا، فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل. فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله، بل كان عبدا من عباده وخلقا من خلقه. فقال: أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين؟ أو كما قال. وروي عن عبد الله بن عمر: فضل العالم على العابد 70 درجة، بين كل درجتين حضر الفرس 70 عاما، عندكم في الهامش حضر الفرس اكتب هو ارتفاعه في عدوه، هو ارتفاعه في عدوه. وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم فينهى عنها، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفه. وهذا إخواني أمر مشاهد. يعني أذكر مرة وأنا أصلي بالناس إماما حتى تعرف كيف يتطرق الشيطان إلى الناس ويفسد عليهم عبادتهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه من الأمور التي ينبغي أن يعلمها العامة، أن الشيطان يتدخل إلى العامة أكثر من تدخله إلى طلبة العلم، وإن كان لا يسلم منه أحد. وأنا أصلي بالقوم، صلى خلفي رجل وما علمت بما حدث له إلا بعد أن فرغنا من الصلاة. فبعد أن فرغنا من الصلاة قال لي لما سجدت أنت السجدة الأولى سجدت خلفك، فلما سجدت خلفك شعرت بشيء من الأريحية وروحانية وبدأت أبكي، فظللت ساجدا أبكي حتى فرغت من صلاتك وسلمت. أصلاة صحيحة أم باطلة؟ الجواب باطلة بإجماع. فانظر كيف زين له الشيطان هذا العمل الباطل حتى رآه حسنا وظل عليه. وطبعا لما قلت له أن صلاتك باطلة ما اقتنع وقال كيف ده أنا أبكي بكاء شديدا ورأيت طبعا الدمع على وجهه كثير. فهكذا دائما الشيطان يضل العباد من حيث يعني لا ينتبهون ولا يفقهون. من الذي يفطن لكل هذا؟ أهل العلم، طلبة العلم العلماء هم الذين يبصرون ما يضمره الشيطان للخلق من ضلال. يقول وهذا معناه صحيح، فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه. فكلما أراد إحياء بدعة، كلما أراد أين الفاعل، وإماتة سنة، حال العالم بينه وبين ذلك. فلا شيء أشد على بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. وأما العابد فغايته أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك. الوجه 49، ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. قال الترمذي حديث حسن. ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعنة. انتبهوا للمعلومة هذه. قال الإمام ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعن. لأن اللعن أصله الطرد من رحمة الله والبعد. فهذا هو وجه كون الدنيا ملعونة. اكتب عندك في الترمذي من حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. انتهى الحديث. وكما تعلمون أن متاع الدنيا على كثرته

من حسن الخاتمة. لا، إيه معنى كلمة شهيد دي؟ علامة من علامات حسن الخاتمة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. لا، احنا قلنا في البداية خالص كل كلامنا هذا عن العلم الشرعي، العلم الشرعي العلم بالكتاب والسنة. نعم. لا، مش مجتمعين. يجاهد العبد بالقرآن ويجاهد بالمال ويجاهد بالنفس، مجتمعين ومنفردين. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدوى والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. الوجه الحادي والخمسون: ما رواه الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال بعضهم: ولم يقل في هذا الحديث صحيح، لأنه يقال دلس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح. والحديث رواه مسلم في صحيحه من أوله عن الأعمش عن أبي صالح. قال الحاكم في المستدرك: هو صحيح على شرط البخاري ومسلم، رواه عن الأعمش جماعة منهم زائدة وأبو عمية وابن نمير. وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك، فالحديث محفوظ وله أصل. وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، اكتب جنبها كده: وهذه سنة كونية. سنة كونية. السنة الكونية يا أخوانا لا تتبدل ولا تتغير، ومصادرها الكتاب والسنة واستقراء الواقع، وهي من المواد المعضية التي لها تأثير عجيب في الخلق. السنن الكونية، الجزاء من جنس العمل. أبى الله إلا أن يذل من عصى، إن الذي ينصاع للحق لا بد أن يؤيد من الله. نعم. ها؟ لا، على حد علم لا يوجد، فاسأل غيري لعله يدلك. أبى الله إلا أن يذل من عصى، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل منه. دي كلها سنن كونية بتأتي بعنوان السنة، ثم تأتي بالأدلة الشرعية عليها، ثم تذكر أمثلة للقوم لعل الله عز وجل ينفعك وينفع الناس بك. نعم، الكتاب والسنة واستقراء الواقع، مش الواقع، استقراء الواقع. يقول: وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، فكم أسلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقا يحصل له ذلك. وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه ابن عدي من حديث محمد بن عبد الملك الأنصاري عن الزهري عن عروة عنها مرفوعا: ولفظه: أوحى الله إلي إنه من سلك مسلكا يطلب العلم سهلت له طريقا إلى الجنة. الوجه الثاني والخمسون: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. اكتب عندك: والمعني بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي أن هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت في القلب يستحيل أن يوجد معها غل في قلب مسلم. إذا اجتمعت في قلب مسلم يستحيل أن يوجد معها غل. وروي هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وحديث زيد بن ثابت حديث حسن. وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير، وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم. ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه، وهذه هي مراتب العلم. أولها سماعه، فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب. ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. اكتب عندك: وهذا لا يتأتى إلا بأمرين، المدارسة والعمل. المدارسة والعمل، يعني إذا أراد الإنسان أن يحفظ العلم ويتعاهده فليس له إلا المدارسة. المدارسة اللي هي المذاكرة، اللي هي المراجعة، وبعد ذلك العمل بهذا العلم. لذلك تلاحظ إخوانا إن أي مسلم ممكن أن يتوضأ وليس باله في الوضوء مطلقا، ومع ذلك لا يقدم ركنا على ركن ولا ينسى ركنا مع أنه باله مشغول بشيء آخر. وهذا واقع ملموس. السر في ذلك من كثرة العمل رسخ في قلبه. بل من الممكن أن العبد يصلي صلاة، يصلي الأربع ركعات، ويرقبه أو يرمقه أحد من الناس ويجد أن صلاته صحيحة الحركات، يأتي بالركوع ثم بالسجود وهكذا، مع أنه باله مشغول عن الصلاة مطلقا ولم يخطئ في ترتيب الحركة. لما؟ من كثرة العمل استقر الأمر في قلبه. كذلك أي علم من علوم الشرع، أي معلومة أردت أن ترسخ في قلبك ولا تخرج، أكثر من العمل بها. فإذا أكثرت من العمل سيرسخ العلم في قلبك. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده. فما لم يبلغ ويبث في الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه. فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى في الإنفاق. اكتب عندك: قال علي بن أبي طالب: العلم يزكو بالنفقة، والمال تنقصه النفقة. العلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة. فمن قام بهذه المراتب الأربعة دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه. اكتب عندك: وقد استدل الشافعي من هذا الحديث على مشروعية الاحتجاج بخبر الواحد، وجه الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرئا. قال الشافعي: وهو الواحد، وهو الواحد. وهذا هو الصواب والذي عليه أهل السنة والجماعة. ومن قال غير ذلك فهو من أهل البدعة والضلالة. ولهذا يجمع سبحانه بين السرور والنضرة، كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فالنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم. فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقولهم صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وقولهم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش، وهو فساد القلب وسخائمهم. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبقى فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله: ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. اكتب عندك: ولا بد من التقيد بضوابط مصح الأئمة. وهي الإصرار وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبهم للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره له ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسره. اكتب عنده والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. والمعني باللزوم هنا أن يكون معهم على الحق وإن تباعدت ديارهم. والمقصود باللزوم هنا أن يكون معهم على جماعتهم وإن تباعدت ديارهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأمة عليه وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهده فقد سمع منهم ما يصم الآذان ويجدي القلوب. وقوله فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت صورا وسيادا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. كما نقول ونكرر دائما، وهذا من باب التذكرة فقط، لا تنزعج من قلة من يتمسك بالمنهج الصحيح، ولا تقلق ولا تستوحش من قلة الرفقاء، ولكن اعتصم بالله عز وجل يؤمنك في طريقك، واعتصم بكتابه يدلك على الطريق. إن سلكت هذا فالنجاة إن شاء الله. الوجه 53 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتبليغ العلم عنه، ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اكتب عندك وضابط التحديث عن بني إسرائيل على مرتبتين. المرتبة الأولى أن يكون مما ورد ذكره في الكتاب أو السنة، أن يكون مما ورد ذكره في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يكون صح خبره، صح سنده إلى قائله، أن يكون صح سنده إلى قائله ممن لم يأتي في كتاب ولا سنة. سنده إلى قائله ممن لم يأتي في كتاب ولا سنة، سواء بقى صحابي تابعي إمام من الأئمة صح سنده إليه. ويشترط في المرتبتين ألا يخالف شريعة الإسلام، وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. روى ذلك أبو بكرة ووابصة بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وابن عباس وأسماء بنت يزيد بن السكن وحجير وأبو قريع وصراء بنت نبهان ومعاوية بن حيدة القشيري وعم أبي حرة وغيرهم. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالتبليغ عنهم لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليل، وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاء، وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاء سوى ما له من أجر عمله المختص به. فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله أجر، لأنه هو الداعي إليه. ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا، وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساع في حصول محبه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى به فضلا وشرفا للعلم وأهله. الوجه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها، وقدم بالعلم بالأفضل على غيره. فروى مسلم في صحيحه حديث ابن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. اكتب عندك، نعم، فأقدمهم سلما أو سنا، لا فرق. ما الفرق بين السلم والإسلام؟ لا فرق، ماشي، اكتب عندك. وهذا إن لم يكن الإمام معين من قبل ولي الأمر، فإذا عين فلا يتقدم عليه ولو كان أقل علما. فإذا عين فلا يتقدم عليه وإن كان أقل علما. اكتب أيضا: وهذا الترتيب لا يتجاوز، وهذا الترتيب لا يتجاوز. يبقى أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما أو إسلاما أو سنا، لا نتجاوز ذلك. لما يا إخوانا؟ لأن المتأخرين من أرباب المذاهب تفرعوا في هذا الأمر تفريعات عارية عن الدليل، بل تسيء إلى شريعة الإسلام. فمن جملة ما ذكروا يقدم المتزوج على الأعزب. ما الدليل؟ بل وصل الأمر إلى يقدم من له زوجة حسناء على من له زوجة قبيحة. ما هيقول لك ضرورة ننظر إليه. بل ذكروا في المذاهب كلام يعف اللسان عن ذكره، ومن أجل ذلك نقول لا نتجاوز ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فقدم في الإمامة بفضيلة العلم على تقدم الإسلام والهجرة، وجه ذلك أنه قال أقرأهم لكتاب الله. ما هذا كله يدخل في من عينه ولي الأمر، ويدخل في ذلك إمام الحي، تعرف الناس أن هذا إمام المسجد خلاص. أي نعم يدخل في هذا ولي الأمر تماما. يقول فقدم في الإمامة بفضيلة العلم على تقدم الإسلام والهجرة، ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به، ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة، وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به، لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل، وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. اكتب عندك ويشترط شروطا عامة في الإمامة ألا يكون فاسقا، بأن تكون علامات الفسق بادية عليه. هنا وعليه يأتي السؤال المشهور، رجل يجيد القرآن ولكنه مبتدع أو فاسق، هل يا ترى يقدم على من هو أقل منه في العلم ولكنه من أهل الصلاح والاستقامة؟ الجواب لا، الجواب لا. ومن تعلق بظاهر النص فتعلقه ليس بشيء، لأن الإطلاق أقرأهم لكتاب الله، هذه الإطلاقات في الكتاب وفي السنة المعني بها أصالة العلم والعمل. انتبهوا، الإطلاق أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنة، الإطلاق هنا العلم والعمل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله قارئا وجعله عالم، ومعلوم من دين الله بالضرورة أن وصف العلم لا ينطبق على الرجل أو المرأة إلا إذا تعلم وعمل، أما تعلم ولم يعمل فما زال وصف الجهل ملازما له. قال تعالى عن نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فتنبه لذلك. الوجه الخامس والخمسون ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمه، وتعلم معانيه وتعليمه، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمه، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمه، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. خذوا بالكم موضوع الغاية والوسيلة، هذا المبحث يدرس في علم الأصول، ولا بد أن نفرق بين الغايات الأصلية والغايات الفرعية حتى يستقيم أمرك في الدنيا. كل إنسان فينا له غاية أصلية، ينبغي أن يكون كل ما عداها وسائل موصلة لهذه الغاية. ومن باب التنزل نتفرع ونقول إيه غايات، وإلا فالغاية الحقيقية هي الغاية الوحيدة التي خلق الإنسان من أجلها، وهي تحقيق عبوديته لله عز وجل. دي الغاية الأصلية. بعد ذلك كل ما عداها في الدنيا وسائل لتحقيق الغاية. يبقى أنا أتعلم لتحقيق العبودية، أتفقه لتحقيق العبودية، طيب آكل أشرب لتحقيق العبودية، أتزوج لتحقيق العبودية، أرتقي في المناصب الدنيوية لتحقيق العبودية. علماء الأصول يقولون ماذا؟ انتبهوا، الغاية لابد أن تكون شرعية، والوسيلة الموصلة إلى الغاية لابد أن تكون شرعية أيضا. طيب لو سلك المسلم غاية ولم سلك المسلم وسيلة ولم توصله إلى الغاية، فيجب عليه أن يتركها ويذهب إلى وسيلة غيرها، لازم، وإلا إن استمر فهو عبث. يعني أنا مثلا أريد أن أطلب العلم لأحقق العبودية لله عز وجل، طيب طلبي للعلم ما حققت العبودية لله، طلبت العلم فازددت عتوا وظلما وفجورا، يبقى هذه وسيلة ما حققت الغاية. إما أن يكون الخطأ في الشخص نفسه، وإما أن تكون هذه الوسيلة غير شرعية. طيب لو أن الإنسان سلك وسيلة وحققت عبوديته لله عز وجل، كده دور الوسيلة انتهى. طيب لو أن الإنسان ضاعت منه وسيلة من الوسائل الموصلة إلى غايته، لا يحزن ويبحث عن وسيلة أخرى. لذلك إذا فقه المسلم أن الغاية الأساسية تحقيق العبودية لله، بناء على ذلك، طيب كان عندي مال وجعلته وسيلة لأحقق العبودية، ذهب المال ما تفرقش، سأبحث عن وسيلة أخرى. طيب أريد أن أتزوج لأغض بصري وأذهب وأذهب الوساوس عن قلبي والتشويش عن عقلي وأتفرغ لعبادة رب، ما تمكنتش ما تفرقش، سأبحث عن وسيلة أخرى. لذلك هذا الأمر لما ظهر عند المسلمين وحققوه على حقيقته، تجد دائما المسلم هادئ النفس قرير العين مطمئن البال، لأنه عارف كيف يعيش على وجه الأرض، أنا لي غاية معينة، غايتي أحقق العبودية لله. والله بحقق العبودية في مصر، في بلاد الخارج، في بلاد الداخل، تزوجت لم أتزوج، أنا بحقق العبودية لله عز وجل. ولذلك تجد من لم يعبد ربه عز وجل تجده دائما وأبدا مضطرب في حياته، لأنه لا يدري ما المطلوب منه، هو يأكل ويرتع كما تأكل البهائم العجموات. أما المسلم وبالذات طالب العلم علم الغاية التي من أجلها خلق، فاستراح، حدد الهدف وهو واحد لا ثانية له. بعد ذلك الوسائل الكثيرة التي نعيشها متعددة، فإذا ضاعت منك وسيلة فلا تحزن وابحث عن غيرها. تماما كمسألة تحصيل الرزق، الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع، فالرزق محدد، ولكن الشارع أمرنا أن نسعى في الطلب، نسعى يمينا شمالا، نسعى بالضوابط الشرعية ونحصد الرزق. فإذا كنت تعمل وفصلت من عملك لا يتأثر قلبك، لما؟ لأن دي وسيلة وقطعت، أبحث عن غيرها. انتبهوا يا أخوانا، بحيث كل واحد فينا يعي كيف يعيش، لأن الاضطراب في المعيشة يؤثر تأثيرا سلبيا على تحقيق العبودية لله عز وجل. وهذا كله لا يتأتى إلا بالفهم الصحيح لحقيقة الدنيا وحقيقة ما عليه. طيب، هنا يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم، مش هذه الوجه اللي وصلنا إليه؟ يقول وتعلم القرآن وتعلمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود، لأن كما تعلمون الكلام مقصود لذاته أم مقصود لغيره؟ أحسنت. يبقى ربنا عز وجل لما أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمره أن يبلغ وبلغ وما كتم شيئا، يبقى ليس الغرض أصالة في البلاغ، ولكن الغرض أن نعلم كلام الله لنعرف مراد المولى عز وجل من كلامه، ماذا أراد الله عز وجل منا شرعا لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا أراد منا شرعا؟ هذا لا يتسنى لي أن أعرفه إلا إذا عرفت ألفاظه. ومن أجل هذا نقول يعني السلمة الأولى كيف يقرأ المسلم القرآن؟ ألف باء. لذلك لا يليق أبدا أبدا بطالب علم أن يقرأ ونسمع منه اللحن الجلي، لا يليق أبدا، هذا أخوانا مأخذ كبير. ومن أجل هذا كل واحد فينا يعرف حقيقة نفسه، فإن كان عندك إشكالات في التجويد أو في القراءة فبفضل الله يوجد معنا في هذا المجلس وبالأمس واليوم بعض إخواننا إن شاء الله نحسبهم على خير ممن يتقنون علم التجويد. فإذا ذهبت إليه وطلبت منه أن تقرأ عليه كل يوم 5 آيات تصحح قراءتك فقط، فهذا لازم عليك، لأنه لا يليق أبدا أن تتقدم للإمامة ونسمع منك اللحن، ذي بلية عظمى، وذي ألف ب في طريق طلب العلم. يعني لا يليق تسأل في علوم العقيدة فرأيناك فارس الميدان، طب اقرأ من القرآن ما أتيت بكلمة صحيحة، عار عليك، عار عليك. يبقى بداية لابد أن أتقن القراءة، والمعني بالإتقان السلام من اللحن الجلي، يعني في التشكيل وفي مخارج الحروف، دي أبجديات يا أخوانا. أما يعني بقية علم التجويد أو علم القراءات فهذا إن شاء الله خير عظيم، ولكن يعني إن كانت عندك استعداد ووقت فبها ونعمة. أما مسألة تتقدم للإمام ونسمع منك لحنا في كتاب الله عز وجل، هذا يعني خيبة الأمل وسواد الوجه، فاحذر هذا وانتبه له. يقول نعم، لا من ناحية الوجوب على الاستطاعة، يعني واجب على الاستطاعة، إذا استطاع يجب عليه، وإلا فالأصل أن ينطق القرآن بكلام العربي، يعني يتكلم بكلام العرب من ناحية المخارج ومن ناحية تشكيل الكلمات، هذا هو الأساس. أما المدود والغنن وغير ذلك فهذا إن شاء الله خير عظيم، ولا ينزل على السنة المؤكدة بحال من الأحوال. يقول الوجه 56 ما رواه الترمذي وغيره في نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يجبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهذه نسخة معروفة رواها الناس، وساق أحمد في المسند أكثرها أو كثيرا منها، ولهذا الحديث شواهد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين، وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة. ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ فيقول: إلى الممات. وهذا الذي أوصي نفسي وإياكم به، إياك أن يخطر على بالك فترة من فتراتك أن تكف عن طلب العلم، إياك. وتذكر كلام الإمام النووي رحمة الله عليه لما قال: يضيع العلم بين ثلاث، بين مستحي ومستكبر. مستحي يستحي أن يطلب العلم لكبر سنه، لكبر سنه، وهذا عياذا بالله من الطمس على القلب وعدم الفهم والفقه. ما الذي يحول بينك وبين طلب العلم؟ لذلك كان كثير من أئمة المسلمين طلبوا العلم على كبر حتى برعوا فيه، وعلى رأسهم ابن حزم ما طلب العلم إلا بعد الأربعين. تخيل، بعد الأربعين طلب العلم، وكذلك الكسائي بعد الخمس وعشرين، وهم جهابذة أئمة. فكون أن يصل بك مرحلة تنظر لكبر سنك وطول لحيتك وكثرة بياض شعرك وتكل عن طلب العلم، هذا عوار يؤخذ عليك. حتى وإن كنت معلما، من باب إذا وسد الأمر لغير أهله، فإياك أن تكف عن الطلب أيضا، تطلب في بيتك في مكتبتك. أما أن يصل بك مرحلة تقول: خلاص لن أقرأ ولن أتدارس، حسبي أنني أعلم، لا يا عبد الله، هذا مذموم عند سلفنا الصالح، بل كانوا يطلبون العلم حتى الممات. يبقى مسألة: ما الذي يحول بينك وبين طلب العلم؟ مجيء ملك الموت، هذا الأصل، مجيء ملك الموت أتاك، خلاص معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أما قبل أن يأتيك لا يحل لك أن تترك طلب العلم. ممكن يعتريك بدلا من أن تطلب مثلا كم معين كل يوم أو كل أسبوع، يقل نظرا لظروفك الصحية أو ما شكل هذا. أما أن يأتي بك حال تنقطع عن الطلب، هذا ما سمعنا به في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: وكان وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث، فقالوا له: إلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات. وقال الحسن بن منصور القصاص: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت. وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع أبي ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو، انتبه، ونعلاه في يده، فأخذ أبي بمجامع ثوبه، فقال: يا أبا عبد الله، ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ قال: إلى الموت. انتبهوا يا مشايخ، لأن ممكن وأنت قادم إلى هذا المكان أو إلى غيرهم من الأماكن الموثوق بها تجد في نفسك شيء من حمل الكتب، أو المجيء في سيارة في نصف نقل في الصندوق، أو ما شكل هذا. لا يا عبد الله، كن فقيها وكن واسع الأفق، ودائما وأبدا الذي ينسيك كل ما يقع عليك النظر إلى المآل، لما أفعل كل هذا؟ بس يأتيك الجواب الشافي يهون عليك كل شيء. والجواب الشافي هي تحقيق العبودية لله. أما إذا كان الجواب غير ذلك سترجع من أول الطريق. طيب. يقول: وقال عبد الله بن بشر الطلقاني: أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة بين يدي ولم يفارقني القلم والمحبرة. طبعا هو بيعبر عن الواقع، لأن دايما المحبرة والقلم والشيخ والكاغب اللي هي الأوراق، اكتب حدثني فلان، اكتب خلفه هذا الذي كان عندهم. طبعا الآن الوسائل اختلفت ولكنها تؤدي إلى شيء واحد فقط. نعم نعم، لا سأعدل، ولم يفارقني القلم والمحبرة. نعم، أمر ربي، عدلها، أمر ربي. ما احنا قلنا جبنا النسخة المعتمدة حتى نقرأ عليكم وتعدلوا ما عندكم على ما عندنا. وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري: جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث، فقلت له: ما أشد حرصك على الحديث؟ فقال: أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لبعض العلماء: إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما حسنت به الحياة. يعني إيه؟ فيه نفس ينبض، عايش وبيأكل وبيشرب، نعم، يطلب العلم. وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة: أيحسن أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش. يطلب العلم، انتبهوا. لذلك تجد مثلا في مصرنا أشياء عجيبة. إيه والله، في مصرنا القانون بيقول إن الرجل إذا بلغ 60 الحكومة بتستغنى عنه، خلاص كتر خيرك، أنت تعبت معانا وبنريحك ولك قرشين تأكل وتشرب منه. طيب ماذا يصنع كثير من القوم كما ترون؟ المقاهي تعد بالناس أو البيوت، وتمر على الرجل أمامه النرد اللي هي الطاولة ويلعب، ومعلوم بإجماع أنها كبيرة من الكبائر، بل ورد النص: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ غمس يديه في لحم خنزير ودمه ثم قام ليصلي، أي لا تقبل صلاته. وكثير منهم ينشغل بأمور أخرى، مثلا تجد كثير، والكلام ده موجود في رجال الجيش الذين خرجوا على المعاش مبكرا، والفضل لله عز وجل يعطوا من المال الكثير ما يكفيه، ومع ذلك تجد عندهم زهد عجيب في طلب العلم، عن طلب العلم. وهذا عيادا بالله لا أشك أنه من الطمس على البصيرة. طيب أنت، وعند البخاري من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله امرئا بلغ من العمر 60 سنة. يعني إيه؟ خلاص بلغ من العمر 60 ولم يرجع إلى الله ويتوب، بهذا الله عز وجل أتى له بكل المعاذير، فليس هناك لوم أن يكبه في النار. هذا هو الوارد. أما أن يصل إلى 60-70 بقى بذمة الله كما يقول بعض المخرفين، هذا بعيد كل البعد عن الحق، واخد بالك؟ طيب يبقى أعذر الله امرئا بلغ من العمر 60 سنة، أنت بلغت 60 وخلاص أمورك أصبحت مستقرة، جوزت الأولاد وكل عيل استقر في حياته، وانت مثلا ليك دخل ثابت، طب ماذا تريد؟ اين انت من طلب العلم؟ يا عم 65 سنه 70 سنه واروح اقعد مع شويه عيال قد عيالي؟ لا، دي قضيه في القلب بقى، ده هنا في كبر عندنا، فيه كبر ولن تفلح. نصيحه الله يبارك فيكم: امكثوا على العهد، لا تنايا في طلب العلم ابدا مهما طال بك العمر، لانك في طاعه لله عز وجل، بل في أفضل أنواع الطاعات. الوجه 57 ما رواه الترمذي أيضا من حديث إبراهيم بن الفضل عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. الحديث عندكم ماذا؟ ضعيف. نعم. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن فضل المديني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وهذا أيضا شاهد لما تقدم وله شواهد. والحكمة هي العلم، فإذا فقده المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه، فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها. كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائما في طلبها ونجدانها والتفتيش عليه. وهذا من أحسن الأمثلة، فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة له. لذلك من علامات حرص طالب العلم على الطلب، واسمعها مني، سمعتها من الأكابر وقس نفسك عليها. إن شعر المسلم بحسرة على الزمن الغابر الذي لم يطلب فيه العلم وتألم، وشعر بحسرة على درس علم فاته وتألم، فليعلم أنه على خير. شريطة أن يحمله الشعور بالألم والحسرة على عدم ترك ما فاته. وضحت؟ يعني أنت بدأت طلب العلم مثلا منذ عامين 3 أعوام أو 5 أعوام، وعمرك 30 سنة، مضى عليك 20، ارفع منهم مثلا 15-16 حتى بلغت الحلم، يبقى يتبقى مثلا 7 سنوات أو 8 سنوات. إن تحصرت على مضيهم دون طلب العلم فاعلم أنك على خير. طيب أنت معتاد مثلا أحكمت أمرك وعندك كم درس في الأسبوع مواظب عليه بغض النظر في أي مكان، بس بشرط أن يكون المكان موثوق به على المنهج الصحيح، ومعتاد والله عندي درس يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، أنا أحكمت أمري ووزنت بين السعي على المعاش وبين ما هو الضروري للحياة، وفرعت نفسي على حساب نومي أو على حساب شيء معين يستدرك فيما بعد، وعندي درس لأمر معين ولغفلة ولتقصير تفلت منك درس أو درسين أو 3 بتقصير منك، شعرت بألم وبحسرة، اعلم أنك على خير. بشريطة أن يكون هذا الألم والحسرة داع وزاجر ألا تعود لمثله. هو ده المقياس. انتبهوا يا أخوانا حتى يعرف كل واحد منا حقيقة نفسه. يقول الوجه 58، قال الترمذي حدثنا أبو قريب حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. طبعا الحديث إسناده لا يصح. قال الترمذي حديث غريب، ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العمري، ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء، ولا أدري كيف هم. نعم. لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين، على الرأس والعين، لكن عندي ضعيف. طيب، وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه في الدين فهو مؤمن، وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقا، وإن كان إسناده فيه جهالة، فإن حسن السمت والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان، ولن يجمعهما الله في منافق، فإن النفاق ينافيهما وينافيانه. الوجه 59، قال الترمذي حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري أو حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. موقف الحديث عندكم. وفي الحديث قصة طويلة، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومحمد بن عبد الله الأنصاري صدوق وأبو ثقة، وعلي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. سمعت محمد بن بشار يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زياد بن زيد وكان رفاعا. قال الترمذي ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله، وقد روى عباد المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب، وذكرت محمد بن إسماعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. ومات أنس سنة 93 وسعيد بن المسيب سنة 95 بعده بسنتين. قلت ولهذا الحديث شواهد، منها ما رواه الدارمي عن عبد الله حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم، قال ما أعلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعلم يا بلال، قال ما أعلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل أثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. رواه الترمذي عنه وقال حديث حسن. وقال محمد بن عيينة مصيصي شامي، وكثير وكثير بن عبد الله وكثير بن عمرو بن عوف المزني. وفي حديثه ثلاثة أقوال لأهل الحديث، منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذي، ومنهم من يضعف ولا يراجعه ولا يراه حدة كالإمام أحمد وغيره، ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه وهو صحيح من وجوه، وحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره، فهذا الأصل محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضره ذكره. الوجه 60 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بطلبة العلم خيرا، وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه. قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. والحديث سنده ضعيف. حدثنا قتيبة حدثنا روح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. فكان أبو سعيد إذا رأينا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد. قال أبو بكر العطار قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضاعف أبا هارون العبدي قال يحيى، ومازال ابن عون يروي عن أبي هارون حتى مات، وأبا هارون اسمه عمارة ابن حويل. الوجه 61 ما رواه الترمذي من حديث أبي داود عن عبد الله بن صخبرة عن صخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى. سنده هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث وليس بشيء، فإن أبا داود هو نفيع الأعمى غير ثقة، ولكن قد تقدم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وقد رويت أثار عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى، منها ما رواه الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس إن ملكا موكلا بطالب العلم حتى يرده من حيث أبداه مغفورا له، ومنها ما رواه فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي من تعل عبد قط ولا تخفف، بمعنى تخفف لبس الخف، ولا لبس ثوبا ليعد في طلب العلم إلا غفر ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته. وقد رواه ابن علي مرفوعا وقال ليس يرويه عن فطر غير إسماعيل بن يحيى التيمي. قلت وقد رواه إسماعيل بن يحيى هذا عن الثوري حدثنا محمد ابن أيوب الجوزجاني عن مجالد بن عن الشعبي عن الأسود عن عائشة مرفوعا من تعالى ليتعلم خيرا غفر له قبل أن يخطو. وقد رواه عبد الرحمن بن محمد الحارمي عن فطر عن أبي الطفيل عن علي. وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حدة فطلب العلم من أفضل الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ما مضى من السيئات، فقد دلت النصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها، فكيف بمن هو أفضل الحسنات وأجل الطاعات؟ فالعمد على ذلك لا على حديث أبي داود والله أعلم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، لا تفارق مجالس العلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.